معنى أن الثلاثة لا يستطيعون زحزحتها، لا ماء ولا طعام ولا هواء. إذا أتى الموت المحقق، لا ماء ولا طعام ولا هواء، إذن أزمتهم عنوانها الموت. يقص علينا النبي صلى الله عليه وسلم قصة الخروج من الأزمة ويضع المنهج الأمثل لأزمتهم. فإن كانت أزمتهم في القمة، وأزمتنا وأزمة أي أمة دون أزمتهم وأقل من أزمتهم، فالمعنى أن المنهج الذي حلت به أزمتهم هو عين المنهج الصالح لحل أزمتنا. والدرس الأكبر واللطيفة العليا أن أول كلمة في الحل كانت هي الصدق: إنه لا ينجيكم إلا الصدق. ويؤكد بإن، منفعلا بما يقول، معتقدا لما يقول، دالا الناس على أن الصدق عنوان نجاة، ويجب على أفراد الأمة أن تعتقد أنه لا نجاة إلا مع الله، ولا انصلاح للأحوال إلا بالرجوع إلى الكبير المتعال. لابد أن نسير في طريق الصدق معتقدين، منفعلين، موقنين أنه لا نجاة إلا مع رب العالمين. لا ينجيكم إلا الصدق، نفي واستثناء. يقول علماء اللغة إنه يفيد الحصر والقصد، حصر النجاة في الصدق، لا طريق ولا مخرج ولا نجاة إلا في الصدق. فكل طريق خلاف الصدق فيه الهلكة، فالكذب فيه الهلكة، والتدليس فيه الهلكة، وبيع الدين فيه الهلكة، والتنازل عن الثوابت والعقائد فيه الهلكة، وظهور الأنا والشخصنة وغياب الصدق مع البلد. الصدق في حب البلد، الصدق في طلب مصلحة البلد، بعيدا عن مصلحة الشخص أو الفرد أو الجماعة أو الحزب أو الفصيل. أن تكون مصر فوق الجميع في قلبك، أن يكون إسلامك قبل بلدك، أن تكون عقيدتك مقدمة على كل شيء، هذا صدق. ترتيب الأولويات عنوانه الصدق. فمن الصدق مع الله، ومن الصدق في حب البلد، ومن الصدق في طلب النجاة، أن تقدم مصلحة بلدك على مصلحة ذاتك أو حزبك أو فصيلك، هذا صدق. الأمة تفتقده في أغلب أبنائها إلا من رحم ربي. أول كلمة في الحل وفي الخروج من الأزمات الحالكات المتتابعات الصدق. الصدق مع الله وعنوانه الاستقامة على منهج الله. الصدق مع النفس وعنوانه استواء السريرة بالعلانية. الصدق مع الناس وعنوانه تصديق الأفعال للأقوال. الصدق في حب البلد وعنوانه غياب الأنا والشخصنة. أنا تزوب، حزبي يزوب، فصيلي يزوب، وتبقى بلدي، وتبقى أمتي، وتبقى رايتي، ويبقى ديني، مصلحته هي المحركة لي. هذا الذي أقوله ليس حديثا عن دولة فاضلة فلسفية، إنما هو واقع عاشته الأمة الإسلامية بهذه الأخلاق التي تراها هلامية، هذه الأخلاق المضيئة المتلألئة بمنهج الإسلام النوراني، عاشها أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تتخيل أننا نخاطب ملائكة أو نبحث عن ملائكة، إنما نخاطب بشر مؤمنين يعيشون بشرع رب العالمين. وأعطيك مثالا سريعا ذكرته قبل ذلك لأناس ليسوا معصومين، لكنهم تفردوا عنا بالتربية، لهم تربية خاصة ليست كتربية ولا تربيتك، فأنا وأنت ربانا الأب والأم، أما هم فرباهم رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي رباهم. وشتان بين تربية أبي وأبيك وتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أبو بكر يلي أمر الأمة بعد سيد الأمة صلى الله عليه وسلم، ويكون صادقا في قراراته، في حرب المرتدين، في إنفاذ بعث أسامة، في الصمود أمام الضالين، ثابت ثبات ثباته نابع من صدقه. يقول عمر فيما قتالهم لم يكفروا، إنما فقط منعوا الزكاة، فيرى أبو بكر منعهم للزكاة ردة، وكان صادقا. يقول عمر إن جيش أسامة يتحرك لقتال الروم، والمدينة رمتها العرب عن قوس واحد، فأبقي الجيش للحفاظ على المدينة. فيقول أبو بكر صادقا، حكايات الدنيا وحسابات الدنيا لا تعرض له، لا تعرض له، هو صادق في اتباع رسول الله. يا عمر، من الذي قال أنفذوا بعث أسامة؟ إنه رسول الله. ولأنه صادق في الاتباع يقول يا عمر والله لو رمتنا العرب عن قوس واحد وجرت الكلاب بخلاخيل نساء النبي لأنفذن بعث أسامة طاعة لرسول الله. يا عمر، إنما أنا متبع ولست مبتدعا. رسول الله قال أنفذوا بعث أسامة صلوات ربي وسلامه عليه، أنا أسمع وأطيع لرسول الله. غابت لغة المصالح، غابت لغة الحسابات الدنيوية، ينطلق من إيمان بالله وتصديق لرسول الله وسلامة الدماء. يقول عمر في الجيش عظماء، فلتعزل أسامة ولتولي عظيما ولتولي كبيرا ولتولي خبيرا. فيقول أبو بكر صادقا يا عمر، أيوليه رسول الله، وتريد من أبي بكر أن يعزله؟ من الذي ولى أسامة قيادة الجيش؟ إنه رسول الله. أيوليه رسول الله ويعزله عبد الله الضعيف هو أبو بكر؟ يا عمر، إنما أنا متبع ولست مبتدعا. ونعمة الصدق مع الله مع الله، مع النفس، مع الناس، الذي أثمر سلامة اتباع، الذي أثمر استقامة على المنهج الذي عنوانه سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا عنوان المنهج. وثمرة الاتباع وثمرة الصدق أن تنقشع الغيابات والغيابات والظلامات والظلامات عن فجر جديد لدولة عظيمة وليدة تقود الأرض ومن عليها. يرى المرجفون والمرتدون بعث أسامة فيقولون هل هذه المدينة التي تتخيلون ضعفها وتجهزون للانقضاض عليها؟ إنها أرسلت جيشا يغزو أكبر دولة في الوجود، إنها من القوة بمكان. إن أردتم شيئا آخر فلتصبروا ولتتمهلوا، فلربما هزموا. ويكون نصر الله للصادقين من خلق الله مع الله. وتدخل السعابين الجحورة، وتدخل السعابين والحيات الجحورة خوفا من الأسد الهصور ببركة الاتباع للحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. وتمضي الأيام ويشلس أبو بكر على فراش الموت ويريد أن يولي عمر، وهذا موطن الشاهد الذي نتوجه به لفصيل كبير باحث عن الكرسي بعيدا عن مصلحة البلد الآن. أبو بكر أخذ قرارا بتولية عمر مستعينا بالله، مستدلا بإشارات نبوية في الصحيحين، اقرأ باب فضائل أبي بكر وعمر، تجد إشارات واضحة إلى أن الذي سيلي الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، مستدلا بإشارات نبوية، مشاورا لأفراد الأمة الإسلامية، يشاور أبو بكر الصحابة صادقا، يشاور عبد الرحمن انتبه لنوعية المتكلمين المتحاورين، إن أغلبهم مرشح للرئاسة، فإن عرضت له الدنيا عرض له الكرسي. يشاور أبو بكر عبد الرحمن، وعبد الرحمن من العشرة المبشرين بالجنة ومن السابقين للإسلام، ومن الستة الذين اختارهم عمر ليختاروا قائدا منهم، بل من الثلاثة الذين بقوا إلى التصفية النهائية، عبد الرحمن، عثمان، علي. إذن عبد الرحمن مرشح للرئاسة. انتبه للصدق مع الله، انتبه للصدق في مصلحة البلد. أبو بكر يشاور عبد الرحمن يقول يا عبد الرحمن ما رأيك في عمر؟ عاوز تولي؟ طب أنا فين؟ لا نتكلم في عمر كلمتين وحشين عشان ترسع علينا؟ لا، أنا وأنت نمتلئ أمراض قلوب، ليسوا هؤلاء، هؤلاء تربية من رباه خالق الأرض والسماء. اسمع لعبد الرحمن يقول صادقا، أنت أعلم به مني يا خليفة رسول الله. ليس مجاملا، الدنيا تقر القران بين أبي بكر وعمر بدءا من رسول الله انتهاء بأصغار صحابي. النبي يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، بل في الصحيحين من بين كل الصحابة يشهد لإيمانهما بالغيب، يقول في الصحيحين صلى الله عليه وسلم حمل رجل على بقرته فأنطق الله البقرة وقالت يا عبد الله إنا لم نخلق لهذا، إنك ظالم، إنا لم نخلق للحمل. فقال الصحابة سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله، أنا أؤمن بذلك، أنا وأبو بكر وعمر، وليت ثمة أبو بكر ولا عمر يشهد لهما في غيبتهما أنهما من أوائل المؤمنين بالغيب بلاغا عن رسول الله ثم بلاغا عن الله. شهادة اللي أنا بقوله يؤمن بيه أبو بكر وعمر، مش هيسألوا ولا هيشتغلوا ولا هيتفلسفوا، إن كان قال فقد صدق، الدنيا تعلم هذا القرار. فعبد الرحمن لما قال أنت أعلم به مني كان صادقا، ولأن أبا بكر يشاور صادقا ما اكتفى بها. أنت أعلم به مني يا ريس، طب يا عم متشكرين روح. لا، يشاور صادقا فيقول وإن كنت أعلم به منك قل لي رأيك. فقال يا خليفة رسول الله فعلمي بعمر أنه خير من ظنك فيه. الله، إن ظنك الجميل العظيم في عمر الذي وصلك إلى أن تولي أمر الأمة من بعدك مطمئنا، أقول لك هو خير مما تظن، هو أفضل من ظنك فيه. ما هذا الصفاء؟ ما هذه القلوب؟ ليسوا ملائكة، إنما ربوا حقا وصدقا على الإسلام. فيقول بارك الله فيك، يدخل عثمان، ما رأيك في عمر؟ وعثمان مرشح رئاسي بدليل أنه ولي الأمر بعد عمر، حظ الدنيا لا وجود له، حظ النفس لا وجود له، قلوب صاغها الحبيب صلى الله عليه وسلم تربية فكأنها خلقت خلقا جديدا بقدرة الله. ما رأيك في عمر؟ فيقول عثمان صادقا أنت أعلم به مني. فيقول أبو بكر صادقا في المشورة والاستشارة وإن برضو قل لي رأيك. اسمع، فيقول عثمان فعلمي بعمر أن سريرته خير من علانيته، اللي جوه أحسن من اللي بره. مش النهاردة يلقاك بالأحضان مبتسمة، فإذا أدار زهره أو أدرت زهرك لعنك. ألا لعنة الله على دنيا تفعل هذا بأناس وقلوب وألسن؟ فعلمي به أن سريرته خير من علانيته، اللي جوه أحسن من اللي بره. نحن نقول علامة الصدق مع النفس استواء السريرة بالعلانية، اللي جوه يبقى زي اللي بره، ده أقصى أمانينا. إنما عمر كأنه من طينة أخرى، ما بداخله خير مما يعلنه. اسمع، قال أبو بكر بارك الله فيك ولو تركته ما عدوتك. يعني أنت بعد مين؟ بعد عمر. يعني عثمان مرشح، يعني الكرسي لو طالب دنيا يلوح له في الأفق، يعني الدنيا تنغبش له في ذهنه أو قلبه، لم يحدث. الفارق بينه وبينهم حاجة واحدة، تربية. خلت الدنيا من قلوبهم وخلت قلوبهم من الدنيا، فرغوا منه أداروا زهرهم لها. جعلوها خلف ظهورهم، وإن عرضت لهم عروضا يعكر عليهم صفو آخر بهم جعلوها تحت أقدامهم لا تكاد تعرض لهم عروضا، لأن مطلبهم الأول والثاني والعاشر والأخير رضا العلي الكبير. بارك الله فيك، ولو تركته ما عدوتك. فيدخل مجموعة من الأنصار يستشيرهم أبو بكر فيسنو خيرا، ويقف شاب من الأنصار فيقول قولة مفاجئة: يا أبا بكر، ماذا أنت قائل لربك غدا إذا سألك لما وليت عليهم عمر وأنت تعلم شدته؟ هتقول لربنا إيه لما يسألك ليه عمر وانت عارف انه إيه شديد؟ هنا الصدق يظهر، أول مخالفة للنسق. كله يبارك، كله يؤكد، كله يصوب الاختيار أو الاعتراض أو المعارضة، بس في أدب، في حوار، في مصلحة، في وجهة نظر يرد عليها بمنطق عقلاني إيماني قبل كل شيء. اسمع، إن أبا بكر معه نصوص، لكن تخويفه بالله قلبه عقبا على رأس. غضب وقال: أبالله تخوفني؟ خاب من تزود من دنياكم بظلم، أجلسوني إذن. كان نايم على الفراش، الكلام ده ما ينفعش أرد عليه وأنا نايم. أعدوني، أجلسوني. اسمع إلى منطق، منطق عجيب. إذا سألني ربي غدا قلت له وليت عليهم خير أهلك يا رب. الله الله، لم يقل خير أهلي ولا خير أهل نبيك صلى الله عليه وسلم، إنما خير أهلك يا رب. فعمر من أهل الله، ثم إن عمر أفضل أهل الله بعد أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ويطلب الكتاب ويملي الكتاب على عثمان، لا يجي خليفة بعده، عمر هو اللي بيكتب. اكتب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعده: فيا معشر المسلمين، إني وليت عليكم عمر لظني به، فاسمعوا له وأطيعوا. شوف الأدب البشري، وليت عليكم عمر لظني به، مش ليقيدي، أدب مع الله. فلا يعلم الغيب إلا الله، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وهم خيرة الخلق لكنهم ليسوا معصومين. وليت عليكم عمر لظني به، فاسمعوا له وأطيعوا، فإن حكم وعدل فهذا ظني به، وإن ظلم وبدل ده انت لسه من ثواني بتقول خير أهلك يا رب، بس بشر مش معصوم. دفنت العصمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن ظلم وبدل فلست أعلم الغيب، أنا بشر اجتهد، فلست أعلم الغيب، والخير أردت. أنا عملت كده بطلب لكم ليه؟ اسمع بقى، اسمع ختام الرسالة لعمر، هيسمعها عمر وهيقراها عمر، وستكون نبراسا لعمر. فلست أعلم الغيب والخير أردت، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي تربية هذه؟ رضوان الله عليك يا أبا بكر، أهذا خطاب يواجه به عمر؟ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يأخذ الخطاب عثمان: يا معشر المسلمين، أترضون بهذا الكتاب وتبايعون لمن فيه؟ الكتاب ده بتاع الخليفة. فوقف عليه وقال: لن نبايع ولن نرضى. الله، لمن؟ لن نبايع ولن نرضى. أتشق عصا الطاعة والجماعة يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، إياك أن يسرع الوهم إليك، وإياك أن تسير خلف شيعة فجرة ظلمة كذبة. اسمع، لا، لن نقبل ولن نبايع إلا أن يكون عمر. الله أكبر. أي حد غير عمر؟ لا، مش هنوافق إلا لما يبقى عمر. يعني الدنيا بأسرها تعلم أن أفضل الأمة بعد رسول الله ثم أبي بكر هو عمر. إذا استحلفك بالله، أين حظ النفس؟ صفر، بل بالسالب. هناك صاحب حق يهضم نفسه من أجل رايته، هذا صدق. عنوانه غياب حظ النفس. إن غابت حظوظ الأنفس عن أبناء هذه البلد وبحثوا عن رفعة الراية بمن ترفع لا يهمهم، المهم أن ترفع، ستنهض البلد. إن فكر كل حزب في حزبه، وكل فصيل في مصلحته، وكل شخص بأنانيته، ستضيع البلد، ولن تضيع إن شاء الله ما دام لنا كتاب الله وسنة رسول الله. نبراسا يهدي ونورا يضيء. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، روح، حياة. قرآننا سر حياتنا، ترك القرآن موت لنا، نور. قرآننا سر نورنا، نحيا به في نور. ترك القرآن يحيينا في ظلام. فهل هناك من جبهات ومن فصائل وجماعات في مصر من يقدر بلده قدرها ويعلم سابق عزها وريادتها ويعلم من هي مصر عند الآخر؟ مصر يا سادة التي قادت الدنيا قرونا طوالا، سل التاريخ عن مصر يجب. قل له: يا تاريخ، من رد عادية الصليبيين عن الإسلام؟ مصر يا سادة درع الإسلام الواقي قرونا طوالا، سل التاريخ يجب. يقول: إنه صلاح الدين منطلقا من مصر. سل التاريخ، قل له: يا تاريخ، من رد عادية التتر عن الإسلام؟ سل التاريخ يجب: إنه قطز منطلقا من مصر. سل التاريخ، قل له: يا تاريخ، من الجيش الوحيد الذي قهر في العصر الحديث اليهود؟ يقول لك: إنه جيش مصر. سل التاريخ عن مصر الأزهر الذي لا وجود لعالم ولا لداعية ولا لرجل صعد المنبر إلا وتعلم من الأزهر. رضيت الدنيا أم أبت؟ نختلف مع قادته، نختلف في بعض قراراته، لكننا أبناء الأزهر نفاخر الدنيا بهذا، نسعد بهذا. ده يتكلم عن سوءات كلام الابن عن أم يتمنى لها كل خير. ما من داعية ولا شيء، إلا وضعه لبنائه في الفقه والحديث والتفسير والأصول وضعف شيخ من أشياخ الأزهر. سل التاريخ عن مصر وريادتها العربية يجبك بوضوح، لا نقول هذا لأننا أبناء مصر، إنما نقوله حقا وحقيقة، حقا وحقيقة. مصر قطب العالم بأسره، مصر قطب الدائرة الإسلامية. إن نهض نهض الإسلام، وإن سقطت سقط الإسلام، ولن تسقط لأن للإسلام ربا يحميه. والله لا نقولها وطنية ولا انتماء، إنما عذرنا أن هذه مصرنا وهذه مكانتها عبر التاريخ. سل أشياخ السعودية الذين أثنوا على بلدنا بحق، ليسوا في حاجة لنا ليجاملونا. سل الشيخ العريف أو عائد القرني عن مصر، لما مدحت؟ أتنتظر وزارة في مصر فمدحت؟ أتمالئ الإخوان أو الرئيس أو المصريين؟ لا وربي، لا وربي. إن مصر تمر بمرحلة وأزمة اقتصادية لا ينتظر منها شيء، ولا يطمع فيها أحد، ولا يتكلم في عزها وريادتها الآن إلا صادق. فإن الضعيف لا ينافق، والذي ينافق هو القوي. ومن يوزع العطايا تنافقه البرايا طلبا لعطايا، وما دمنا بلا عطايا فلم النفاق معنا؟ الأمر واضح جلي. علامة الصدق غياب حظ النفس، وعلامة الصدق مع الله استقامة على منهج الله. ويؤلمنا أن نقول أننا نرعى دجاجا عن منهج الله، نذكر تفاصيله بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. وقد أردت إلى السبب وإذا ما يستحق الجماعة لماذا جارك فصالي في ربك وزوجك وجارك وإن كان حوالك وحدك وإن دوم جارك أحبارك لك وإن كان سمعت جنازتك وعزيتك وعزيت فيه وإن صنعت طعاما أعطيت له منك وإن أهدى لك طعاما قبلت شريطة القلوب اجتماعية إلا مجهود إنما حق الجار وأنها حق الجار فهذا عبد الله بن عمر ممن تشددوا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالحرب خطوة بخطوة يسبح شاب بكل عبدين أهلين بجانب الروح انظر نعم يسكت رواية نفسه يقول أهلين رجال اليهود فيقول نعم يسكت غيرا ثم يقول أهديت رجالك اليهودي فرأى أنه أكثر عن عامله فقال له زرني فإني سمعت الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيوفرسه ولو كان يهوديا ولو كان يهوديا ولو كان نصرانيا ولو كان نصرانيا لهم منا حق الجوار والمواطنة وليتهم يفعلون معنا ما أمرنا الإسلام به معهم وليتنا نفعل مع إخواننا المسلمين ما أمرنا به رب العالمين مع النصارى واليهود حق الجوار ديننا كمسلمين مفتقد من منكم يمرض جاره فيزوره ويموت فيعزي فيه ويفرح فيهنئه إنني أعلم جيرانا لا يعرف أحدهم اسم جاره لا يعرف أحدهم اسم جاد بل أعرف إخواني سمعت أخا يهاتف أخاه في التليفون أنا جاي لك انتظرني في المكان الفلاني لأنني لا أعرف بيتك انفجرت قلت سبحان الله لا تعرف بيت أخيك انتظرتي لتأخذني إلى البيت فإني لا أعرف بيتي سمعت هذا فصعقت قلت لا تعرف أين بيت أخيك قال الدنيا مشاغل يا مولاي قلت ألا لعنة الله على الدنيا تقطع الأخ من أخيه وتقطع الأرحام التي أمر الله بوصلها يا أمة صلى الله عليه وسلم في سورة محمد فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم وأتى بتقطيع الأرحام بعد الإفساد إشارة إلى أن قطيعة الرحم عنوان لكل فساد أخ لا يعرف سكن أخيه وهو يسكن فيه سنين قلت إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون فهذا حق الجار النصراني واليهود مضيع مع أهلينا مع إخواننا الموحدين مع إخواننا في النسب والدين مضيع عن أي شيء تبحثون يا أشياخ إن إسلامنا أمرنا بحق الجوار في أي مناسبة اجتماعية فرح مرض عزاء موت أمرك بهذا الإسلام فإن كان عيده يخص معتقدا عنده عندنا ما يناقض هذا المعتقد لا يجوز اسمع عيد القيامة ما هذا العيد يعتقدون أن عيسى قتل وصلب وقبر وقام من قبره في اليوم الثالث أتعتقد أن تهازم؟ عندنا يقول ربنا وهم قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له أيسعني أن أهنئهم بهذا المعتقد؟ أجبني لا يسعوني عيد الميلاد أسألوك أيحتفلون بميلاد عيسى عبد الله ورسوله؟ إن كان ذلك كذلك فالاحتفال بعيد الميلاد عندنا بدعة فهي مشاركة في بدعة وتشبه نهينا عنه. نهانا النبي عن التشبه باليهود والنصارى، وبدأ بنفسه كان يفرق شعره، فلما رأى اليهود يفرقون سدد شعره إلى الخلف. حتى في البصرة نهينا عن المتابعة، حتى في البصرة نهينا عن التشبه، من تشبه بقوم فهو منهم، حشر معهم. أتريد أن تحشر معهم أيها الشيخ الكبير؟ كلا والله لا تريد. إن كانوا يحتفلون بميلاد عيسى ابن الله، أو من هو الله، أو من هو سادس سلاسة مع الله، فهذا كفر. من الذي حكم بأنه كفر؟ أجبني الله، لست أنا. اسمع، لقد كفر الذين قالوا إن الله سادس سلاسة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم لأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا. من القائل؟ الله. أم تفعل كعبد الله بن أبي بن سلول هذا الزمان؟ عبد الله بن أبي بن سلول عاد في ثوب من كان يحفظ القرآن بالقراءات ويعطي الإجازات، يقول عبد الله بن أبي بن سلول نص، يقول إن في القرآن ألفاظا سيئة شديدة، ليس هذا سنرها، ننحيها جانبا عن الخطاب الديني الآن. أفي القرآن ما يعتذر منه يا أبا جهل مع الاعتذار لأبي جهل، يا ابن أبي سلول مع الاعتذار لابن أبي سلول؟ والله عبد الله بن أبي بن سلول يتألم يوم نشبهك به، لأن عبد الله كان رأس النفاق، وكان يستحي، وكان لا يحارب الإسلام إلا في قباحة. اسمع لربك وهو يقول: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أين يقولون هذا الكلام؟ علانية أم خفية؟ إن منافقي زمن الرسالة كانوا يستحون. محمد رسول الله. وإذا خلوا إلى شياطينهم، أما عبد الله بن أبي بن سلول هذا الزمان بجح، منافق هذا الزمان من البجاحة بمكان، في الفضائيات والبرمجيات يحاربون شرعة خالق الأرض والسماوات، ولا أحد يطيق حرب الله. فإن كانوا يحتفلون بميلاد عيسى ابن الله، أو من هو سادس سلاسة مع الله، أو من هو الله، فهذا كفر والرضا بالكفر. أطلق أنت حكمه أيها الشيخ الذي أطلق الفوز. عندنا سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم كما علمنا أشياخه، قول وفعل وإقرار. ما معنى الإقرار؟ أسألك وأجبني أيها الشيخ العظيم الكبير، تهنئتك بالكفر أليس إقرار منك؟ وما حكم الإقرار بالكفر؟ أجبني أيها الشيخ العظيم، وعد للإسلام الحقيقي وللفتية المؤسسة على قال الله وقال رسوله، ليس للفتية المؤسسة على هوى أو مجامعة. اتقوا الله في الإسلام، اتقوا الله في العقيدة الإسلامية. هذا في باب العقيدة، رأيت حيادا عن المنهج، وفي باب المعاملات رأيت حيادا آخر. ولزيادة لرب هو الرزاق لا غير، عن طريق القرض الربوي من بنك النكد الدولي. قلت يا سائل انه قرض ربوي؟ قال انه رسوم اداري. قلت سالت المتخصصين فقالوا الرسوم الاداريه تكون رقما وليس نسبه مهما قللت. قلت يا سائل طرق الصهي والري الانقل التوراتي التي تعادي الاسلام والعربي لن تسوق لك خيرا. ان بنك النكد الدولي يسوق لك قرضا ربويا ليجعلك محاربا لله. يا ساس ان الحيه والحرباء لا ينفس فمها بخير ابدا، لا يخرج منهما الا السموم. يا ساس ان اوروبا وبنك النكد الدولي دوله تسقط دويله انتباع دويله، رموز كبيره، دول عظيمه، اليونان سقطت، اسبانيا، البرتغال، فرنسا، دول اوروبا العظيمه تسقط. هل هؤلاء في حاجة لأن يعينوا إخوانهم أم يعينوك أنت؟ إخوانهم أولا. دول عظيمة تسقط. إن أوروبا بأسرها في 2008 سقطت باقتصادها المحارب لله. أعطاك ربك درسا في فصيل عظيم كبير يقود الأرض الآن. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إن أوروبا باحثوها ومتخصصوها في باب الاقتصاد 57 بحثا من 57 باحثا اتفقوا على انه لا حل للازمه الاقتصاديه الا حينما تكون الفائده الربويه صفرا ويعود الناس للقرض الحسن الذي هو الاسلام. اوروبا تبحث عن الاسلام وابناء الاسلام يديرون صحرهم للاسلام. ان والمؤمنون به والتالون به لقرآنه يديرون صفرهم لشرع الله يا خلق الله. قال الله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أتطيقي يا أمتي حرب الله؟ أتطيقي يا أمة حرب الله؟ إن أبا جهل فرعون هذه الأمة، إن أبا جهل في مسيره إلى بدر لقيه خفاف بإماء ابن نضرة فعرض عليه البدن بالسلاح والرجال فقال وصلت وضررت، فلئن كنا نحارب القوم فما بنا عن القوم من ضعف، ولئن كنا نحارب الله فما لأحد بالله من طاقة. أبو جهل فرعون هذه الأمة معتقده أنه لا أحد يقوى على حرب من؟ أن يكون أسوأ اعتقادا من أبي جهل فرعون هذه الأمة. يا أمة التوحيد ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسب وأرانا الله آية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أكنت تنتظر من قفر التي لا ترقى إلى مدينة كعين شمس؟ عين شمس أكبر من مين؟ من قطر. ثلاث أربع شوارع وحدتين قطر تعطيه 5 مليارات، مليار ملح ودولار مش جنيه، مليار ملح على الدولارات، وأربعة مليارات مش خارج وديعة وديعة. طب قالك 5 منهم الخمس ملح، وانت كنت مستني كام؟ 4.8 قالك اكثر ولا اقل؟ بفايده البويه والشروط ظالمه؟ لا لا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. امامك المخرج وتتعامى عنه، امامك المخرج وتتعامى عنه. اذا انت مصر على تعريض نفسك وامتك لحرب الله فلا تلومن الا نفسك، ومن قبل ذلك فلا يلومن الا نفسك. يا سادة ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والإجابة على سؤال في الآية عسير ويرزقه من حيث لا يحتسب. لما تيجي تقول حضرتك في سؤال غبي منين؟ أقول لك ما فهمتش الآية، لأن الآية منين؟ من حيث لا يحتسب. طريق لا تحسب له حساب. كنت تحتسب طريق خطر اللي جاب ده؟ لا، مش الخطر اللي فات الجزيره اللي كانت ان الامر انها اراده الله. واختم لك بمثال واقعي، لاننا تحدثنا عن الصحابه كثيرا وتقول انتهى زمن الصحابه. احد الفقراء ابنته خطبت سنتين ونصف من منطقه تسمى الزاويه. فقراء كل شويه اجل الجواز محتاج 10,000 يجهز البيت. قالت له مراته روح الجامع كده كلم المشايخ وما تقول دول هم اللي معاهم الفلوس كده اهو، هم اللي مسكوا البلد هم اللي اتجوزوا. راح الشيخ عبد الشيخ خلص خد الدرس، قال له مولانا انا عندي ظروف ومحتاج بنتي وخايف عليها من الحرام، محتاج 10,000 قرض واقدر ادفع 250 جنيه كل شهر، يعني 40 شهر، يعني 3 سنين وشهر مش مشكله يعني. 3 سنين وثلث يعني. فالشيخ قال له، قال الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال والله ليس معك، لكن ادلك على من هو خير منه، سل الله يعطيك. سل الله يعطيك. روح كده في الثلث الاخير من الليل وصلى ركعتين قيام الليل وقول يا رب. النبي يخبره ان ربنا سبحانه يتنزل الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل تنزلا يليق بجلاله وكماله، يقول هل من مسترزق فارزقه، هل من مستغفر فاغفر له، هل من طالب فاعطيه. وصلى ركعتين يقول يا رب ربنا يهديك فرش كرمك وانا ادعيه. هل ضابط شكر مين وانا؟ راح لمراته قالت له عملت ايه؟ قال لها بيقول لي صلي. قال انا كافر ما بصليش يعني. قالت له لك ايه؟ قال لي صلى ركعتين قيام الليل في الثلث الاخير من الليل وربنا يهديك. قالت له ادي المشايخ اللي بيقولوا عليه ان مرسي هيعمل والمشايخ هيسموا هيعمل. اول ما قال له ما حبيش ما اعرفش. والرجل جلس كئيبا ثم قال لنفسه سبحان الله الشيخ قال لي آية. اللي قال الشيخ ده مش كلام، ده ايه؟ ده آية، ده كلام ربنا. ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه حيث لا يحتسب. وقام قبل الفجر وصلى ركعتين ودعا الله. وكان له اخ 20 سنة في الخارج معه الملايين، لكنه من البخل والشح بمكان ما دخل عليه بكيس فاكهة قط ولا أعطى ولدا جنيها قط، بل عنده سيارة لا يركبها توفيرا للبنزين، بل هو بخيل على أهله. فتبنى آدم عمره ما إيه؟ عمره ما فكر فيه، بخيل شحيح. قال فصليت فإذا بالباب يدق بسرعة، افتح ليه أخوك؟ قال له ليه؟ ما هو يعني أنا مش مستني منك حاجة، أنت بخيل ومش هيبقى حتى على مراتك معايا. خش خش خش. قال له ما نمت الليلة البارحة جاءني من ينغص علي نوم ويقول قم فافعل خيرا ولو مرة وأخذ أخاك وابنة أخيك بـ10,000. فجئت بـ10,000 إليك هدية مني لابنتي. فرحل الرجل إلى الشيخ في صلاة الفجر بعد أذان الفجر. أخوك قال بعد الأذان صلى الفجر وأخبر الشيخ وقال والله رأيت مصداق قول الله من حيث لا يحتسب، فإن لي أخا صفته كذا وكذا وكذا، أتخيل أن يمن علي يهودي ولا يمن علي ابن أبي وأمي؟ ما الذي حدث؟ من الذي حول قلبه؟ إنه الله. فيا إخوتان، خلل في باب العقيدة نبحث عن الإحسان وعن البر وعن القسط مع البساط بلا تنازل ولا ترخص في باب العقائد، لأنه لا ما بعملش كتبة طائفية. البابا اللي قال المادة الشريعة مادة كارثية هو اللي بيعمل فتنة طائفية، لأنه أخذ أكثر من حقه وطرد النبي أتى بخليط من اليهودية والنصرانية وصدع منه دين، والقرآن ليس كلام الله إنما هو كلام محمد بن عبد الله. هذا معتقدهم، هذا معتقدهم الذي يدرسونه لأبنائهم. ومع ذلك، مع هذا المعتقد الفاسد الذي ينقض ديننا من أساسه، ما الذي حدث؟ أمر الله بالبر والقسط، فابتعدوا يا آل الفتنة الطائفية عن مرتبة العقيدة، وابحثوا عن معايشة سلمية ومواطنة أمرنا بها الإسلام. أعظم من دعا إلى سلم وسلام هو دين الإسلام. سلام عنوانه السلام، تحية للسلام، تحية أهل مشرة السلام. أمر نبينا بالسلام، ولا حرب إلا مع من حارب شرعة العلي العلام. فيا إخوتان، ابتعدوا عن الخلل في العقيدة، وابتعدوا عن الخلل في المعاملات، وعودوا إلى خالق الأرض والسماوات، واعلموا أن الرزاق هو الله. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تعز ولأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويهدى فيه أهل معصيته، ويذل فيه أهل الجبروت على خلقه. رب ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ول أمورنا خيارنا، ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب اجمع أبناء مصر على الحياة بشرعك. رب أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. رب إنا نقسم عليك بك أن تقر أعيننا برؤية الشريعة حاكمة لنا قبل أن نلقاها. يا رب فرج كرب إخواننا في سوريا وفي مرنة وفي فلسطين وفي السودان وفي الصومال. يا رب أزل ظالمين ومكن لصالحين. يا رب إنا نسألك أن لا يؤذى الإسلام من قبلنا. يا رب إنا نسألك أن لا يؤذى الإسلام من قبلنا. يا رب إنا نسألك أن لا يؤذى الإسلام من قبلنا. رب استعملنا ولا تستبدلنا. رب استعملنا ولا تستبدلنا. رب لا تجعل الدنيا في قلوبنا ولا في أيدينا، واجعلها متابع متهافت أصبح عنوان لغالبيتي. وأعطيك مثال، كان كثيرون يتمنون أن يكونوا أرباب مساجد وزوي لحى وزوات نقاط، وكانت العلة الواضحة إنهم يأخذون أرباب المساجد. وإنني لا أستطيع يا شيخ أن أطلق لحيتي في الطريق وأنا في السيارة الأجرة، يستوقفون السيارة ويقولون لصاحب اللحية انزل بطاقته. أي عمل بلحية لا أعلم، يعنتون أصحاب اللحية، يعنتون صاحبات أو صواحب النقاب. جميل، عشنا زمن الأرض الذي يجلس ولده في المسجد وهو متحسر متألم عليه لا يرجع عودته. عشنا زمن الأرض الذي يحارب ولده صباح مساء من أجل لحيته، ويستصدر قوامته مع ابنته في منعنا من النقاب عنوان العفه. عشنا هذا الزمن الذي كان الولد على المقهى والاب مطمئن مستريح البال، ابن الفري حاد في الجامع، ربنا يهديه ويسمع الكلام ويبطل جوامع مشهور شويه مشايخ كده هيودوه ده، وابنك الثاني فري حاد الحمد لله على الاهل المحترم عمره ما يعني الحمد لله بيسمع الكلام. بتقول احنا ادركك على ده على الاهل وعلى الاهل. عشت هذا الزمن، ابوك يمنعك من النقاب. كثرة من الأخوات تتصل تسأل ماذا أفعل مع أبي وأمي، يحاربونني في نقابي وفي عفافي. وكان الأخ يسأل أمي بتقول لي غضبان عليك اليوم الدين، وبيقول لي أنه ربي غضبان عليك لما تحلق لها. زالت الغشاشة وذهب أبن الدولة إلى رجل وذهب الظلمة إلى رجل. أين اللحية والنقاب؟ أين المساجد الملأة؟ فين الصدق؟ مش أنت صادق؟ وبتقول إن أنا كنت خايف من الدولة وخايف من الظلمة؟ النقاب ما كترش ليه؟ واللحية ما كترش ليه؟ والمساجد ما تبنتش ليه؟ مساجد لا تمتلئ إلا في الجمعة ليه؟ ليه؟ فين صلاة الفجر؟ فين الصلوات الخمس الجماعة؟ فين الاستقامة عن المنهج؟ كانت عندك عيلة بتنصب على نفسك بيها وبتضحك على نفسك، أصل أبت الدولة، أصل الدولة، أصل الظلمة، أصل القيادة الغاشمة، أصل أبويا، أصل أمي، خلاص ده الرئيس بتاعك بدا، ورئيس الوزراء بدا، يعني ده نص كوكا بس بتأذية أين أهل؟ صح صح صح، إيه اللي ناقص؟ إيه اللي ناقص؟ ندعى لمؤتمرات كنا ندخل لا نستطيع الدخول من الزحام. النهارده المؤتمر العام في المكان الفلاني، انتوا بتروحوا بيتوا احلى مؤتمر والدعوه والمانشيتات العريضه في التلفزيون، خطيب الجمعه قال في مسجد كذا الشيخ فلان، واليوفر خش تلاقي الدرع فاضي. ايه يا جماعه؟ زهدنا في الدين ام ان الممنوعه مرغوب؟ هذا باب صدق مفتقد. أنت صادق في العودة إلى الإسلام؟ صادق في النظر بمظهر الإسلام؟ صادق في أن تكون أقوالك وأفعالك من الإسلام؟ وكنت ممنوعا وكنت محاربا، أين الصدق اليوم؟ كل الموانع رفعت، كل الحجب صعدت إلى غير راجعة. ليه؟ أنت صادق في الإسلام؟ عامل إيه مع الحكومة؟ عامل إيه مع أخوك وأخته؟ عامل إيه؟ أخ رئيس مجلس إدارة مسجد بنى المسجد على نفقته ويلي أمره، بقول له عملت إيه مع أخوك؟ قال الحمد لله قسمنا البيت وكل واحد فينا عمل سلم، قسموا البيت. بص اللي جاي بقى، كل واحد عمل سلم، يعني يعني بوظت الهندسة بتاعت البيت عشان يبقى ليا سلم خاص يفتح على الدور الثاني ما يفتحش على الدور الثاني، بتاعه يفتح على الثالث ما يفتحش على الرابع عشان مش عايز اشوف خليل. الحمد لله قسمنا البيت وكل واحد عمل. للدرجة دي؟ مش هتشوف أخوك وأخوك مش هتشوفك. لا طب سؤال، إذا كانت نظرتك أخوك ابن أمك وأبيك الوصف الواحد، طب هتعمل إيه مع جارك؟ هتعمل إيه مع زميلك في الشغل؟ هتعمل إيه مع أخوك المسلم في أقصي مصر؟ طب هتعمل إيه مع أخوك المسلم في فلسطين؟ في أوروبا؟ في سوريا؟ هتعمل إيه؟ كل شر، كل خير، كل وجع قلب أخوك ابن أمك وأبيك جمعكما بطن واحد واجتمعتما على ثدي واحد وعلى مائدة واحد. ما الذي جرى؟ أصل زوجته مش تمام يا مولاي، وأنت اللي مراتك تمام؟ هو إذا كان متجوز يا ريت كان متجوز. ماله ماله لما ساقتكم النساء؟ لما ساقتك زوجك لقطيعة أخيه؟ ولما ساقته زوجه لعداوتك؟ ليه؟ أين رجولته؟ أين قوامته؟ أين إسلامك الذي يقودك في معاملاتك وفي رحمك؟ ليه؟ اختلف مع أخوه سبب ابنه واقف على الباب عيل صغير سنتين، العيال قفل الباب في وشه وقعد يعيط، فالأم شافت طبعا مش هتسكت، ربنا موفقها في الخير دايما، فلما جه جوزها شحنته فنزل يتخانق مع أخوه، حصلت مشكلة لدبوني بالصلح. المهم بقى ان الاولاني اسمه حسن والتاني اسمه محمد. الاهم بقى ان محمد واحمد ابوهم داعين. ابوهم ايه؟ داعين. خرجت جمله من احمد امام. بص يا عم الشيخ الحل، بص يا اخوي الحل ايه؟ ان لم يجعل ولم يجعل ده ايه حضرتك؟ الحل احمد ومحمد اللي ابوه شيخ. الحل ايه؟ قلت والله لن تبقى تداورت فيما بين وتقرأت فيما بين. هل الذي سمعته هو ابكار؟ قلت احمد ومحمد الحل لاثبته قطيعه الرحم. والله يقول في سوره محمد صلى الله عليه وسلم فهل عسيت ان توليت عن منهج الاسلام ان تفسدوا في الارض ان تفسدوا كل الارض وتقطعوا ارحامكم؟ وما قال القران وتقطعوا، انما قال وتقطعوا، اشاره الى الغزاره والكسره. قطيعه الرحم تبدا من هنا، تبدا من هنا. الحل ابني ما يجيش عارف وابنك ما يجيش عارف، ولو شفت ابني عندك اضربه. استحلفك بالله على ما ينشأ الصغير عند الرجلين، ابننا اسمه محمود، ابن محمد اسمه محمود، وابن احمد اسمه محمد، الكل على اسم رسول الله، ورسول الله غير الكل بريء الله. قل لي بالله عليك كيف ينشأ الصغار في هذه البيئة؟ كيف تنشأ أمة الإسلام وهي في اللحمة القريبة تقطعت أوزانها وقطعت أرحامها؟ تقوم لنا قائمة. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وفد إلى المدينة ليبني دولة صلى الله عليه وسلم. هذه المؤاخاة التي فاقت لحمة الدم والنسب لأنها بنيت على ما هو أعظم وأطهر من الدم والنسب، وهو الدين، وهو الإيمان برب العالمين. هذه المؤاخاة جعلت سعد بن الربيع بعدما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن يقول: يا عبد الرحمن، لي داران ولي بستانان ولي زوجتان، خذ دارا من الدارين وخذ بستانا من البستانين، اختار اللي يعجبك، البيت اللي يعجبك خذه والبستان اللي يعجبك خذه، ماشي، ولي زوجتان. الله، زوجتك عرضك تتنازل عنك، زوجتك التي تسوقك لقطيعة رحمك مع أخيك وأختك. اسمع، كانت المرأة تأتي آخرة، أما اليوم فالمرأة تأتي أولا، وللأسف لا نقدم من نسائنا إلا زوات الشر. أما امرأة خيرة فتجد زوجها قادرا لها، تتقدم زوات الشر. اسم، يقول: ولي زوجتان. ماذا ستقول يا سعد لأبي أنت وأمي؟ ولي زوجتان، أطلق إحداهما فإذا انقضت عدتها تزوجتها. ما إن لحمة الدم والنسب أتت لحمة جديدة أقوى منها، الأمة أعظم انصهارا بها، لحمة الدين. هكذا رب النبي الصحابي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نحن في حاجة إليه. مصر على بوابة ميناء، إما أن نبني أعظم دولة تقود أعظم أمة، وإما أن نبني دولة هشمت سرعان ما تزول. كيف بنى النبي دولة قادت الأرض 13 قرنا من الزمان؟ خذ المنهج منه صلى الله عليه وسلم. بناء المسجد يعني العودة إلى الله، يعني الاستقامة على منهج الله. المؤاخاة إلى المهاجرين والأنصار يعني انصهار الأمة تحت راية واحد وتحت هدف واحد. من أراد لمصر خيرا من أبناء مصر فليراجع صلته بأهل بيته، فليتقي الله في زوجه وأولاده، وليتقي الله في إخوانه وأخواته، وليتقي الله في أبويه، وليتقي الله في جيرانه وأصدقائه. النبي آخر بين المهاجرين والأنصار، نحتاج لمؤاخاة بين الإسلاميين وغيرهم، تحتاج مؤاخاة بين كل فصائل مصر تحت عنوان مصر الإسلاميين، لا مصر العلمانيين، ولا مصر الليبراليين، ولا مصر الغربيين، ولا مصر الفرعونيين. لن تجمعنا إلا راية مصر الإسلاميين. افعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اقتدوا به، عد لبيتي، راجع العبادات، المعاملات، الاخلاقيات، العقائد. شوف انت عامل ايه مع الصلوات الخمس، عامل ايه مع الحلال والحرام، عامل ايه في تربيه ولادك. تسال الاخ: يا فلان، عامل ايه في تربيه عيالي؟ يقول لك: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. ولا يذكر لك بعد الحمد الا دل الحمد لله. بياكلوا احسن، بيلبسوا احسن لبس، بيدخلوا مدارس اجنبيه عليهم 5000 جنيه، انت فرحان تحت ثقافه. الحمد لله، عربيه تجيبهم عربيه تجيبهم، الحمد لله. فين الاخ؟ انا بقول لك التربيه، فين القران؟ فين؟ فين الصلاه؟ دخلت البيت عملت ايه يا اولاد؟ صليت اولاد؟ رجعت ولد القران يا اولاد؟ تقول لك مراتك: ابنك ما بيصليش، بس صحيت صلاه الفجر مش عاوز يقوم. سيبيه، مش عاوز، خليه يصلي بالعافيه. مش عاوز يصلي ليه؟ صلي لله سبيل ربنا يهدي سبيل. هو يشوف كده انت بتصلي ويشوف ما بصلي في يوم من الايام بتصلي. اذا كان عنده 10 سنين خلاص ربنا يهدي، 13 سنه ربنا يهدي، بقى 15 سنه ربنا يهدي. والله هو ده الاستاذ مش النبي قال علم اولادكم الصلاه السبع وقت واضربوهم عليها العشر. تضحك عليهم، تضحك على نفسك سيدي ربنا يهدي. طب الواد ما ذاكرش، قوم يا فلان، قوم انت عايز تطلع سايح ليه؟ سخنت يا بحر دي يعني السخونيه جت منين؟ دول دول انت نصاب يا بحر، انت كداب، انت بتكذب على نفسك، انت بتاع دنيا. بدليل ان عند الصلاه وعند القران سيدي ربنا يهدي. عند الدنيا مفيش مانع يتعلم ويتفوق ويطلع الاول، بس ترتيب الاولويات عندك ايه؟ عندك ايه؟ الزوجة بتقول لي وبعض الاخوات تقول ده لم تصعب علي والله، الباص الواد في اولى ابتدائي ولا في اولى حضانه والباص جاي ياخده الساعه 6 في عز التلج، صعبان علي نزلت وقفت في التلج كده والباص اتاخر شويه، دخلت المدخل الواد صعبان علي والدنيا تلج، رحت طالع جبت له جاكيت تاني كان هاني علي لبسه جاكيتين فوق بعض صعبان علي. الله يسامحهم بتوع المدرسه مش هيقدروا، الواد صغير والتلج عليه مش هيقدروا شويه، بس يلا عشان مستقبل الوالد. طب عملت كده واخدت ابنك عشان تصلي فجر؟ حصل لو كنت صاحي الواد في صلاه الفجر ومحمد اللي نازله من الوالد للباص الساعه 6 بعد الفجر بنص ساعه لسه الناس راجعه على صلاه الفجر ولبسه ابنها وصعبان عليها ومستحمله وماسكه نفسها بالعافيه عشان خاطر الدنيا ولا دين كده صح الواد عشان يصلي مع الفجر. يا راجل تيجي ليه؟ حرام عليك انت ما عندكش قلب ليه؟ الله احمد لو شايف الجو عامل ازاي الواد يجي عنده برضه حرام عليه، هصحيه وتصلي لو هو هنا ان شاء الله اذا كنت جديد يعني ماسك نفسك، هصحيه وتصلي هنا ان شاء الله. ايه المفارقه دي؟ كذب والله كذب، غش بتغش نفسك بتضحك على نفسك. الدين ياتي اخره والدنيا عندك تاتي اوله، زي ما صحيت الولد في عز التلج عشان المدرسه ماشي يتعلم ويتفوق وينهض ببلده وتصحيح عينيه ويبقى العلم عباده والعمل يبقى عباده بنيه سليمه، بس العباده تيجي من العلم وقبل العمل. الفرض ايه؟ النبي قال واضربوهم على كان عشر، زي ما انت صحيت في المدرسه صحيت صلاه ايه؟ الفجر. زي ما انت اتحريت كده وسخنت لما قالت لك ما بيذاكرش وعنده امتحان برضه بتسخن كده لما تقول لك ما ايه؟ ما صلاش. ارجع نفسك معذورتك كلها لك بعرف حلوك بركه دي مرات شهور ايه؟ بركه ايه؟ شوية تروح عند الشيخ 3 شهور 4 شهور 6 شهور العيد قريب صح؟ آخر مرة تقابلنا في العيد أستاذ العيد الجاي. طب ربنا وفقك. طب لو كنت قبل ما يجي العيد تبقى بقيت قطع عيد. طب ده النبي قال في صحيح مسلم لا يدخل الجنة قطع رحم. هذا الذي أقوله أكرره والناس تستهين به وهي لا تدرك أن هذا الذي أقوله أعمدة بناء الأمة الإسلامية. أصل مستحيل تكون مقاطع أخوك وعاق لابوك والامه تنتفع منه. حتى العوام يقول لك اللي ملوش خلفه امه. ها؟ كمل ما تخافش ملوش خلف حد. اذا كانت دي صلتك بابوك وامك واخوك واختك ممكن صلتك فيا انا تبقى كويسه. كداب بصفة اصل وش كداب. راجع عيش عيش الاسلام العربي عيش اخوك الله بالفكاهة. يعني ايه؟ تزورني أزور في رد يعني. وإنما الواصل بل إذا قطعت رحمه وصلاه. أسأل الله أن يرزقنا صلة الرحم وبر الوالدين والاستقامة على منهج رب العالمين. نسأل الله أن يحيينا بالإسلام وأن يميتنا على الإسلام، إنه بذلك القدر عليه جزاكم الله خيرا.